وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذنا الدرس الماضي أيها الإخوة الكرام، إن زرع الغاصب أرضا غصبها ثم ردها، يفرق بين أن يردها بعد الحصاد يعني بعد أن يأخذ الزرع، وبين أن يدركها ربها والزرع قائم فين؟ في الأرض. تمام؟ المثال واضح اللي انتم نسيتوا اللحم نسيتوا. تمام؟ مش انا قلنا المرة اللي فاتت ان غصب يا محمود ان غصب ازاي الغاصب ارضا وزرعها، فان ادركها ربه بعد اخذه الزرع يبقى الحكم ايه؟ الزرع المي الزرع الغاصب ولا لصاحب الارض؟ بعد ما خلاص ده ضم وخاد والكلام ده الزرع المي للغاصب، لان في نص في المثال او بالاجماع يعني كما قلت في بغير خلاف نعلم. تمام؟ لانه نماء ملكه. طيب ان ادرك صاحب الارض الزرع قائما، ايوه الاول قبل التخيير الزرع له ام للغاصب؟ الارض الاصل ان الزرع لمين؟ لصاحب الارض، لان في نص في المساله. تمام؟ ثم بعد ذلك له أن يأخذه وله أن يتركه للغاصب، لكن يأخذ الإيه؟ يأخذ الأجر. ثم يقول رحمه الله تعالى وإن غرسها أي الأرض المغصوبة الغاصب أو بنى فيها ولو كان شريكا. هو الآن أكرمك الله بدأ ينتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الغرس والإيه والبناء، يعني مما يطول بقاؤه في الأرض بخلاف الزرع. الزرع في العادة لا يمكث كثيرا فين؟ في الأرض. فبدأ ينتقل هنا إلى مسألة الغرس أو البناء. يقول رحمه الله وإن غرسها الغاصب أو بنى فيها ولو شريكا أو فعله من غير غصب بلا إذن أخذ بقلع غرسه غراسه وبنائه. طالما المسألة مسألة شيء يطول بقاؤه في الأرض يبقى المسألة بقى مش نقول بقى ده يفرق بين هذا وذاك. تمام؟ ففي هذه المسألة يؤخذ يعني يجبر إن طلب صاحب الأرض أرضه بيضاء يبقى على الغاصب إيه؟ أن يقلع الغراس وأن يقلع إليه البناء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. وفي رواية أبي داود والدارقطني من حديث عروة بن زبير قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم، يعني نخل إيه؟ طوى. طبعا احنا اتكلمنا في المرة فاتت عن هذا الأمر، فاكري؟ طيب يبقى أول أمر أكرمك الله يجبر الغاصب على قلع الغرس او البناء، هذا اول ايه اول امر. الامر الثاني يؤخذ ايضا بتسوية الارض. يبقى الله يبقى المسألة مش مسألة اكرمك الله مسألة قلع وخراج من بعد ما يتجلع حال الارض يبقى وراها ايه حاجه حل الأرض طبعا الغراس من زي الزرع العادي تمام، تتلاقي طبعا في حفر لا يعلم مداها إلا الله. طيب أدوان ذنب إيه؟ بقى أنت تغصب الأرض وتغرس فيها وتبني فيها والسنين الأرض متبهدلة، ما ينفعش. يبقى يؤمر بالإيه؟ يؤمر بتسوية الأرض لما فيها من الحفر وغيرها. الأمر الثالث وأرش نقصها، لأنه ضرر حصل بفعله فلزمه إزالته كغيره. طيب أرش نقصه إزاي؟ هل الأرض من الممكن أن تنقص؟ طيب الأرض أكرمك الله بنى فيه ثم سواه، هل من الممكن أن تنقص أيضا؟ نعم خلاص، بس احنا نحتاج بقى في هذه الصورة الايه اهل خبرة في المسألة. صحيح ان قالوا بان الارض حتى بعد تسويته اياها والحفر خلاها تمام، لكن قالوا والله احنا برضو الارض عشان الحفر اللي كانت فيها والبناء اللي هدم فيها والكلام دي طبعا بقى ممكن يبقى فيه غلط او اثر غلط، اثر رم اسمنت، من ممكن ان تقل جودة الايه الارض. يبقى ينظر في المسألة والفرق ايه، يعني مثلا تقوم الارض، الارض قبل ان يغتصبها الغاص كانت تساوي قد ايه، وبعد ان اغتصبها الغاصب وسويه كم تساوي، ويدفع ليه ويدفع الارض. طيب واحد يقول مسألة البنى ممكن تكون المسألة ممكن تكون واضحة فيها شوية، لكن مسألة الغراس هل تنقص الأرض أيضا بالغراس؟ يعني أكرمك الله إحنا مثلا الشجر بتاع البرتقال بيبقى عريض ولا بيبقى صيف؟ نعم يعني التواصل، يعني مهما يعمل مثلا يعني برضو مش لكن أيضا الفلاحون أو يعني من يعمل بهذه الأعمال يفرقون بين الأرض البكر وبين الأرض الإيه؟ السيد. الأرض البكر اللي هي إيه؟ يعني لسه لم تزرع بعد أو لم تغرس بعد. تمام؟ خلينا في الغرس. لم تغرس إيه؟ لم تغرس بعد. وبين الأرض التي غرست قبل ذلك. وعليه إن حكم أهل الخبرة أيضا بإن فيه نقص جاء على الأرض يدفع ليه؟ يدفع أو يلزم الغاصب بدفع هذا الأرض. ثم يقول وهذا هو الأمر الرابع وعليه أجرتها. يبقى أول حاجة يقلع البناء أو الغراس، الأمر الثاني يسوي الأرض، الأمر الثالث الأرش، الأمر الرابع عليه الأجرة، يعني هو سيندم ندما شديدا أن غصب هذه الأرض هذه المدة. وعليه أجرتها. طيب عليه أجرتها لماذا؟ لما هو صاحب الأرض خد الأرض. نعم لأنه فوت على صاحب الأرض إيه؟ منفعته، فوت على صاحب الأرض منفعته. هبدأ بقى يفصل لك في مسألة، هل عليه الأجرة الأرض بيضاء أخذها أرضا بيضاء؟ تمام، إن أخذها بيضاء يبقى لا إشكال في المسألة سيدفع له الأجرة إيه. لكن إن حصل بناء في الأرض، خد الأرض مثلا أكرمك الله خد مثلا نصف فدان وكان نصف الفدان ده على إيه؟ على الطريق، فيعني ربنا قدر سبحانه وتعالى أن تخرج الأرض كردون ماشي في فترة الإيه؟ فترة الغرس، قال ده فرصة، فعمل طبعا في النصف فدان إيه؟ مباني بناه. طيب يدفع الأجرة كأرض بيضاء قبل أن يبني فيها ولا يدفع الأجرة كبعد البناء؟ هو بدأ هنا بدأ يفرق أو يفصل لك، آلات البناء أخذها من الأرض أو كانت أصلا الأرض مبنية أو آلات البناء إنما هو جاء بها من الخارج. يقول رحمه الله ثم إن كانت آلات البناء من المغصوب. من المغصوب يعني من الشيء ليه المغصوب؟ بأن كان فيه لبن أو آدر. اللبن اللي هو ايه يعني؟ كان صاحب الأرض كان حاسس ان الأرض تطلع ايه، فتطلع برضه مباني. فطبعا زي ان زمان كانوا بيعملوا جمايم والكلام ده، فطبعا ظبط الجميمة وحاطط الطوب على المربط، فجاء هذا الغاصب وغصبه. يبقى آلات البناء هنا من الأرض ولا من خارج الأرض؟ يعني مملوكة لصاحب الأرض أم لا مملوكة؟ أو أدر فعلا بقى الجميمة ما كانش ده ضربها كمان وأصبحت إيه؟ أصبحت طوب أحمر. أو ضرب منه لبنا أو أدر، ده ما كانش الطوب جاهز، ده هو طلع بقى منين؟ أكرمك الله، طلع من الأرض، روب الأرض وخد منها يعني مقدار من التراب، ثم ضربه من هذا الشيء المقصود يعني من الأرض. أو ضرب منه لبنا أو أدرا وبنى به فيه، فأجرتها مبنية. يعني يبقى عليه الأجر كأرض بيضاء، وجد أنا واخدتها بيضاء، ولا هنقول كأرض أخذها مبنية لأنه أصلا أخذ الآلات البناء منين؟ أخذ آلات البناء من هذه الأرض. يقول رحمه الله فأجرتها مبنية. طيب لماذا؟ لأن البناء والأرض ملك للمغصوبة منه الأرض. المثالة مسألة إيه؟ هل هذا الشيء اللي هو بنى به ملك الغاصب أم لا؟ يبقى طالما اللي هو ملك ليس ملكا للغاصب وهو ملك للمغصوب منه، يبقى يتحمل يا اخوانا أجرة الأرض إيه؟ يعني لو كانت أجرة الأرض مثلا أكرمك الله نصف سدان ده، لو كانت أجرته مثلا في العام مثلا يعني عشان هو يعني نقول 3000 جنيه، فبعد ان بنى فيها نقول مثلا بنى فيها يعني بنى فيها عمارتين، طبعا ده فرصه والغاصب دي هو كده كده معاه فلوس، فبنى برجين عظيمين، البرج مثلا يعمل له كام دور؟ يعمل له مثلا 20 دور، والارض الطوب جاي منين؟ من الارض. يبقى نقول له يا ابن الحلال انت عليك اجرتها ايه؟ مبني. العمارتين دلوقتي الشيخ قال يعملوا لهم جدات السنه، يبقى سيخرب بيته الكريم. يعني ممكن مثلا في السنه تطلع لها مثلا ب50,000 جنيه وحر. يقول لان البناء والارض ملك للمغصوبه منه الارض. طيب هل للغاصب اجره؟ ده راجل تعب نفسه وكان بيقف مع الجماعه البنايين والجماعه اللي بيركبوا شبابيك والجماعه، هل له اجره؟ ليست له اجره لانه متعد. يقول ولا أجرة للغاصب لبنائه. وإلا دي بقى الصورة الثانية، إن أكرمك الله لما بنى هذه الأرض التي غصبها ما بناها بملك للمغصوبة منه، وإنما هو كان إيه؟ طبعا ولا جرف ولا عمل، هو لسه يجرف ولسه يضرب جمايل. ده هو تبارك الله اتصل على صاحب المصنع بتاع الطوب وقال له أنا عايز هنا ما يقرب من 100,000 طوب، يعني ما بين طرفة عين وانتباهات، بعد ساعة جات له 100,000 طوب، بنى هذه الأرض تمام وخلها عماي. الأجر اللي يدفعها لصاحب الأرض الآن، هل سيدفعها بيضاء ولا يدفعها مبنيا فيها؟ قال لك بيضاء. بيضاء ليه؟ لأنها أصلا أخذها بيضاء، وفي نفس الوقت ما بناها بملك الإيه؟ بملك المغصوبة منه. يقول وإلا تكن آلات البناء من المغصوب، أي المغصوب منه أو الأرض المغصوبة، بل كانت الآلات للغاصب. طبعا قلنا الآلات زي إيه؟ زي ما قلنا الطوب الأسمنت هذه الأشياء. بل كانت الآلات للغاصب فعليه أجرتها غير مبنية، لأنه إنما غصب الأرض وحدها، وأما بناؤه بآلاته فله. طيب المسألة لحد الوقت كويس. هو أكرمك الله لما بناها، طبعا قال أنا هقعد في برجنا والعيال، أقصاها عندي 50 عين، هو طبعا ما بيقولش تحديد النسل، متزوج 4 تمام. فطبعا لو حتى كل عيل ياخد وكل عيلين ياخدوا لهم دور يعني تبقى أدوار كثير. فأجر الإيه؟ فأجر الباقي أو أجر العمل. السؤال الآن، لما أجر هذه العمل الأجرة، وخلي بالك أجرها بإيه؟ ده هو اللي كان جايب آلات البناء يا شيخ أحمد، هو اللي جايب آلات الإيه؟ آلات البناء. الأجرة الآن يقال إن الأجرة التي يأخذها من المستأجرين تكون لصاحب الأرض، أم يقال بأن صاحب الأرض يأخذ أجرة الأرض بيضاء وصاحب اللي هو الغاصب يأخذ أجرة البناء؟ الصورة واضحة؟ يعني الآن الأجرة اللي يأخذها من المستأجرين هل تكون صاحب الأرض ولا تكون للغاصب؟ ها قول يا شيخ سلام. يعني أكرمك الله، يعني تقوم الأرض، يعني الأرض يعني تقوم أجرتها كما لو كانت إيه؟ بيضاء، ثم بعد البناء تقوم أجرته، وما بين هذا أو ذاك يأخذه من؟ يأخذه الغاصب. يعني الأرض بيضاء بجد إيه؟ كانت لو أجرت بجد إيه؟ 5000 ده بأجرت وفيها هذه الأبنية مثلا ب20، يبقى صاحب الأرض يأخذ 5 والغاصب يأخذ قد إيه؟ يأخذ 15. نعم نعم. لا البناء ده احنا الآن هو قبل ما يأخذ الأرض، أما بعد ما يأخذ الأرض من المسألة دي سديسة المسألة طويلة. ده بس خليك معايا، المسألة دي طويلة. ده ما هو فله يعني عشان هو له تمام أكرمك الله لا يدفع الأجرة، لا يدفع ليه الأجرة، لكن هو الآن صاحب الأرض، صاحب الأرض قال أنا عايز الأرض بيضاء وله غرض صحيح في هذا، يبقى يلزم بالقال، يلزم بالإيه؟ يلزم. وإن أراد بعمائل، خلينا بس عشان ما ندخلش كام صوره ببعض، احنا الان احنا مركزين في الايجار، ايه اللي ليه من الايجار وايه اللي عليه، لكن هي جايه ان شاء الله. نعم نعم خلاص. يبقى ننظر بقى الالات اللي بنى بيها كانت لصاحب الارض، خلاص يبقى له اجره الارض بيضاء، له اجره الارض ايه؟ لانه اخذها بيضاء. يعني أكرمك الله هي المسألة كده كده، يعني اللي أجر ما أجرش إحنا ننظر، أجر أن يؤجر ننظر. أيوة تمام. أيوة نعم. ما هي يستوي ليه؟ لأن أكرمك الله هو سواء لم يؤجر وانتفع هو، نحن لا نقول له بأن هذا الانتفاع أنت تدل مين، لأن هو كده كده ملزم بأن يدفع أجرة الأرض إيه؟ بيضاء. يعني هو ملزم ان يدفع اجره الارض ايه؟ بيضاء. هو اجر النفع اللي يجيله ده ما يجيله، فهو كده اكرمك الله كده كده سيلزم بدفع الارض ايه؟ اتفضل، سيدفع باجره الارض بيضاء. لكن ينظر في الات البناء كانت من الارض المغصوبه او من ملك المغصوب ولا كانت من عنده. تمام. احسنت. ما هو يا ابن الحلال ما هو هياخد كده كده هياخد الايه المخصوم منه، ياخد الارض اجره الارض ايه؟ بيضاء. هو بقى هو متعد وكلام من هذا القبيل، لكن هذه الاته كيف تحمله؟ انت المساله تبقى صعبه عليه جدا، لان انت لو ألزمته بالأجرة مبنية معانا الالاف الاته هيبقى خراب بيوت من كل ناحية يا فندم، هيبقى خراب بيوت من كل ناحية. ليه؟ لان لو صاحب الارض له غرض صحيح في اخذ ارضه بيضاء سيلزم الغاصب بايه؟ بهدم. ده هو يهدها بكتفه ولا يقدر ما ده بس خليك معي الله يبارك. يقول فلو أجرها فالأجرة لهما بقدر قيمتيهما، أي قيمة منفعتيهما، فينظر كم أجرة، كم أجرة الأرض مبنية ثم أجرتها خالية، فما بينهما فهو أجرة الإيه؟ البناء. فما بينهما فهو أجرة الإيه؟ البناء. أجرة زي ما قلنا بيضاء خمس تلاف، طب أجرة مبنية بكام؟ نقول مثلا بخمستاشر بعشرين، يبقى أجرة الأرض خالية تكون لصاحب من؟ تكون لصاحب الأرض، وأجرة الأرض مبنية تكون لمين؟ للغصب. ما هو إيه؟ هو أنت صاحب الأرض يسيبه، ده هو اللي ياخده يكون منه أكثر من كتير. فيوزع ما يؤخذ من المستأجر على أجرة الأرض وأجرة البناء، فيختص كل واحد منهما بأجرة ماله. ثم يقول رحمه الله ولو جصص الغاصب الدار. جصص يعني عمل فيها ايه؟ يعني يقول مثلا محفظ او ايام زمان بالليل الخليفه الاولى اللي قبل الدهاء الخليفه الاولى بتصوير، تمام؟ اللي نفس الوضع برضه الغفاء او زوقها، ده هو بعد ما جصص عمل ايه؟ جنبها مديها مثلا لون زيت او ده بلاستيك من الاصل. فحكمها كالبناء لأنه شغل ملك غيره بما لا حرمة له. يعني حكمها كالبناء إزاي؟ هين. نعم يعني كالبناء يعني ينظر الآن حكمها كالبناء. لو هو صاحب الأرض أكرمك الله أو صاحب البيت هنا ألزمه بقلع التبصيص أو التذويق، تمام؟ مش وكت الأرض حكمه إيه؟ إحنا خدنا أربعة أحكام. أول أمر يلزم بقلع غرفه وبنائه، وإن قال يقول حكمه حكم إيه؟ البناء. قال له أنا والله أنا انت ايه اللي خلاك تغفكي؟ انا ما كنتش قادر اغفكي، ما انت كنت هتشمل فيا. في الاف ثانيه او اشياء ثانيه كان غرض اللي انا ما اعملهاش، اعمل العام اللي انت عملته ده وعليه. طيب ان انت عملته لي بس اوعى تدي الجواب. التزوج طلعه والغفك طلعه، تمام؟ لكن دي كل غرض ايه؟ يكون له غرض صحيح في المساله. مش احنا كنا تعرضنا لشكل الحته دي ان هو اللي فات، تمام؟ ولسه هتفيد ان شاء الله. يقول ولو غصب إنسان أرضا وغرافا من شخص واحد. انتبه لهذه المسألة. هو عمل ايه؟ غصب أرضا من سن الناس. الأرض دي كان فيها ايه؟ كان فيها غراف. كان الراجل راح كف الشيخ وقال والله احنا عايزين نجيب زرعة او نزرع الارض او نغرس الارض مثلا برتقال او نخل او كده، وبيت الغراس فين؟ في الارض. فابن الحلال جم ايه؟ ذهب اليها وغصبها وما فيه. فبعد ان غصب الارض بغرسها او بغراسها غرسه فيها، غرسه ايه؟ فيها. طيب الارض لمين؟ لصاحب الارض. والغراس لمين؟ وصاحب الارض. يبقى يقول فالكل لمالك الارض. الكل لمالك الايه؟ يعني الارض بايه؟ بغراسه. حتى لو كبر الغرس، لو كبر الغراس ولا شيء للغاصب في نظير فعله لتعديه به، لا شيء له ليه؟ ليه تعديه؟ ده لو ما تعداش يعني أكرمك الله، هو ما كانش قاصد اللي هو يرسب ولا حاجة شكل، لكن قال والله إن صاحب الأرض هو تراضي بنحسبه على خير، فقال بدل ما هو ما يغرس ويجيب ناس وكلام من هذا القبيل، أو أنا أولى من غير. فذهب إلى هذه الأرض وغرسها، لكن بلا إذن من؟ هو ليس غاصبا. هل يقال له أجرة هنا ولا المسألة هنا يعني هو ليست نيته غاص؟ هل يقال له أجرة؟ أيوة نعم، ليس أجرة. لماذا؟ أحسنت، لأنه وإن كان من الذين يعملون مثل هذه الأعمال وأعد نفسه لمثل هذا العمل، إلا أنه عمل لغيره بإذنه ولا بغير إذنه. لا، إلا في حالتين بس، إلا في رد آبق أو تخليص إيه، إلا في رد آبق أو تخليص مثلا. ثم يقول فالكل لمالك الأرض مثلا انتهت. يقول فإن طالبه ربها بقلعه، ركز بقى معايا، فإن طالبه ربها بقلعه. الغرز بقى حلو، وكان جاي مثلا ما يقرب من 2000 نخلة، الأرض زهزير وبقى الأرض منظرها جميل، ومع ذلك جاء الغاصب وقال له اخلح، اقلع حاجة. الغاصب يقول له يا ابن الحلال، أنا خلاص أنا غلطان والله، وأنا عرفت جريمتي وما ارتكبته من إثم وذنب، فأنا تبت إلى الله. فهذا الغرس لا انت بقى فيه، انت من ستجبرني على الاقتلاع او على القلب وتغرسه تاني، انت مش كنت جايبه؟ قال لا، انت ازاي يعني تتصرف في ملكي بغير اذنه؟ لذلك ما يقول ايه، وله في قلعه غرض. لازم ان ده لابد يكون في غرض ايه، لان ممكن هو مش هو اللي كان جايب النخلة او غيره، هو الغاصب غصب الارض، انت خد بال حضرتك، وكان صاحب الارض هذه عنده يعني مجموعة من الغراسات المتنوعة، تمام، فهو كان مثلا عايز يبيع جزء ويبقي جزءا، تمام، فغرس الغاصب شيئا اخر، كان صاحب الارض لا يورثه ايه، لا يريده ايه، غراسة. فهذه الصورة له غرض صحيح، ما فيش مشاكل، وهو الغاصب يتحمل هذا الشيء لأنه تعدى. يقول وله في قلعه غرض صحيح أجبر، أي الغاصب عليه، لأنه فوت على المالك غرضا مقصودا بالأرض. طبعا هي بقول فأوخذ بإعادتها إلى ما كانت عليه، طبعا فأوخذ ليه وشبع الواو ليه، طبعا فأوخذ، مش فعلا يا شيخ علم يكون مبني المجهول هنا، هل البناء المجهول سيؤثر في مجيء الواو بعد الهمزة؟ لا يؤثر. أخذ محمد الأرض أخذت منه الأرض، يبقى أخذت تبقى إيه بدون واو، يعني تركز معايا هنا، فأوخذ الفعل مبني المجهول، ما فيش واو في الكلام يعني، فأخذ بإعادتها إلى ما كانت عليه. وعليه أي الغاصب، وفي نسخة وعلى، يبقى وعليه تسوية الأرض ونقصها ونقص الغراس لحصوله بتعديه. يبقى إخوانا أكرمك الله، طيب نخلص. وإن لم يكن للمالك في قلعه غرض صحيح لم يجبر الغاصب على القلع لأنه سفه. سفه ليه؟ إضاعة ليه؟ وقيل يجبر لأن للمالك أن يحكم في ملكه بما يشاء، وقيل يجبر لأن للمالك أن يحكم في ملكه بما شاء. بخلاف الغاصب. لكن أخونا القول الأولاني أوجه وأقرب، لأن أولا هيبقى في إضاعة للمال بالنسبة للغاصب، وبالنسبة للمغصوب أصلا منه كمان، ما هي الأرض مش هتهيل وكلام من هذا القبيل، وهيبقى في ضرر واقع عليه، لأن ممكن الغراس اللي طلع مش هيبقى إيه لا يصلح للغرس مرة أخرى، فاحتمال. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. وإن أراد الغاصب قلعه ابتداء، ده الآن مش المخصوم منه لا يقول للغاصب اقلع ولا لا تقلع، ده من الذي يريد أن يقلع؟ الغاصب. قال والله أنا غلط، أنا غلط. فبعد أن غرس الأسهل نخلة قال أنا لازم أدي الأرض بيضاء كما كانت لصاحبي. نقول لهم الغراس برضو لصاحب الأرض، الندب مثلا بتاعك استغفر ربنا وخلاص. هل له أن يقلق؟ قال لك لا. وإن أراد الغاصب قلعه أي الغراس أو البناء ابتداء من غير طلب من المالك فله منعه. فله الضمائر عائد على مين؟ على صاحب الأرض، صاحب البناء، فله منعه من القلع لأنه ملكه، فليس لغيره التصرف عليه بغير إذنه، ويلزمه أجرته. طبعا نحن خدناها ديت، ويلزمه أجرته مبنية. نخلص من هذا يا أخوان، إن غصب رجل أرض وغرسها، ننظر هل الغراس لصاحب الأرض أم لغير صاحب الإيه؟ الأرض. يعني يملكه صاحب الأرض أم لا يملكه صاحب الأرض. فإن كان الغراس ملكا لصاحب الأرض فالكل لصاحب الأرض، الأرض وغراسه، تمام؟ طيب هل له أن يجبر الغاصب على قلع ما غرسه أو بناه؟ ينظر، إن كان له غرض صحيح فله ذاك، وإن لم يكن له غرض صحيح على الصحيح ليس له ذاك، لأن في هذا سفه وإضاعة للإيه؟ لأن في هذا سفها وإضاعة للمال. طيب هل للغاصب أن يقلع ما غرسه أو بناه ابتداء من غير طلب؟ ليس له ذلك إلا إن طلب المغصوب منه على التفصيل الماضي. طيب بدأ يديك صورة، نفس الصورة لكن الغراس لمين؟ ليس لصاحب الأرض وإنما هو لرجل آخر. يقول وإن غصب أرضا لرجل وغرسا من آخر، الأرض لمين؟ لسين من المال، والغرس لمين؟ لسين من المال. طيب ما فيش إشكال في الغرس، الغرس في الغصب اللي غصبه الآن، لكن ايه اللي حصل؟ غرس الغرس الذي للرجل الأجنبي في أرض مين؟ في أرض المخصوم منه، فأدخل طرفا ثالثا. كانت المسألة أولا كان فيها كم طرف؟ كان هناك طرفا، الغالي عمل ايه؟ أدخل الأطراف في بعضه، يبقى طرف غاصب، طرف مخصوم منه أرض، طرف مخصوم منه ايه؟ غرس. الغرس غرسه في المخصوم منه اللي هو صاحب الأرض. ثم وقع النزاع في مؤنة القلع. يقول فكما لو حمل السيل غرسا إلى أرض آخر فنبت فيها على ما تقدم في العارية. ده بقى اللي تقدم في العارية. اللي تقدم لو أن الحملة، لو أن السيلة حمل غرسا إلى أرض آخر، خدنا في العارية احنا الآن في غرار. يا ابن احنا في غراس الآن. طيب عشان الوقت، فلرب الأرض أن يتملكه بقيمته أو أن يقلعه ويضمن نقصه. فاكرين مسألة الزرع؟ لو أن المعير أعار المستعير أرضا وزرع فيها، تمام، ثم أراد أرضه، قلنا إيه؟ هل للمعير أن يرجع في عارياته هنا؟ بالنسبة للزرع يا رجالة، مش احنا هناك فرجنا بين الزرع والغرس؟ لان الزرع امده قليل بخلاف الغراس امده طويل، وعليه في الزرع يجبر على ان يبقى الزرع في ارضه حتى ياخذه الغاص وله اجرة الارض، بخلاف الايه؟ بخلاف الغرس، لأن الغرس أمده طويل، يبقى هنا له خيار بين أن يأخذ الغراس بقيمته وبين أن إيه؟ أن يقلع الغراس، تمام؟ بين أن يأخذ الغراس بقيمته، تمام؟ وبين أن إيه؟ أن يقلع الغراس. طيب الخيار في الغراس ليه؟ لأن أمد الغراس إيه؟ طويل، بخلاف الزر، فلأن أمده قصير فأجبر عليه على ترك الزرع في الأرض وله الأجر، تمام؟ يقول فلرب الأرض أن يتملكه بقيمته. هذه الصورة الأولى. الغراس قيمته قد إيه؟ قيمته قد إيه؟ مثلا 10,000 جنيه، يبقى خلي خذ يا ابن الحلال 10,000 جنيه وأنا سأخذ هذا الإيه؟ الغراس. أو يقلعه ويضمن نقصه. طيب يقلعه ويضمن ايه؟ نقصه. دي نقطة. النقطة الثانية، وليس له قلعه مجانا. اولا يقلعه ويضمن نقصه، يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا هو كان شاري الغراس، الغاصب هذا او اكرمك الله اللي هو صاحب الايه؟ صاحب الغرس، ان اللي الغاصب غصب منه، انتوا معايا ولا تايهين؟ مش احنا قلنا يا اخواننا اللي الغاصب غصب غرسا من طرف اجنبي، كان هذا الطرف قد اشترى هذا الغراس بجد ايه؟ مثلا ب10,000 جنيه، فبعد ان غرسه الغاصب في ارض المغصوب منه، الغاصب قال انا مش عايز القيم، مش عايزه بايه؟ بالقيم، لكن اريد ارض ايه؟ بيضاء. يبقى اذا سيقلع هذا الايه؟ هذا الغراس، تمام؟ طيب قال لك يضمن النقص. النقص قد ايه؟ لو احنا قلنا كان شاريه ب10,000 وبعد ما اتخلع من الارض وكلام من هذا القبيل، قال لك ده الايه؟ يعني برضه شد ومش عارف اقول الكلام ده، فتاثر بالايه؟ بالقلب. نقول تعالى يا تاجر يا امين، قوم لنا هذا الايه؟ هذا الغراس. قال لك 8,000 جنيه. خليك بس معايا لنهايه المساله. يبقى الان هيبقى في تحمل ايه؟ 2000. الامر الثاني، وليس له قلعه مجانا. مجانا يعني ايه؟ ليس له، يعني لصاحب الارض ان يقلعه مجانا. مجانا يعني ايه؟ يعني من غير اجره، وانما يتحمل الأجرة لأنه لم يحصل من ربه عدوان فيه. بس حاجة يا شيخ علي، الله احنا بس عايزين نفهم المسألة حاجة. ما هو الغاصب، هو الغاصب يروح فين؟ لكن احنا الآن احنا عايزين نضمن لمين حقه؟ احنا عايزين نضمن حق صاحب مين؟ صاحب الغرس. صاحب الغرس احنا نريد أن نضمن له حقه. يبقى أولا أكرمك الله، لو فيه نقص طلع سيتحمله مين؟ الغاصب. الأمر الثاني، ليس له قلعه مجانا لأنه لم يحصل من ربه عدوان فيه، تمام؟ يبقى مين اللي هياخد الأجرة هذه؟ ما هو اللهم صل على رسول الله. الآن هو القلع الغرس ده مش يحتاج ناس يقلعوه، تمام؟ مين اللي هيدفع؟ هل هنقول لصاحب الغرف الاصل ان انت ادفع اجرة الناس ديت، ولا مين اللي يدفع؟ قبل ما نقول الغاصب، احنا عايزين نسلك مين؟ احنا عايزين نسلك صاحب الغراس، ماشي، من صاحب الارض. صاحب الغراس من صاحب الايه؟ الارض. يبقى اولا هيبقى في تحمل نقص الغراس. الامر الثاني اللي صاحب الغراس لا يدفع اجرته، ما هو مثلا جاب 100 واحد عشان مثلا يقلعوا هذا الغراس، الاجره على مين؟ الان يقول لا اجره على صاحب الغراس، وفي النهايه الاجره هتكون على مين؟ على الغاصب، لانه هو الذي تعدى فيها. يبقى اذا نخلص من هذا اللي صاحب الغراس لا يتحمل اي شيء، الغراس بتاعه. نعم، ما هو صاحب الارض ما لهوش ذنب، ما هو مين اللي يتحمل؟ الغاصب اللي يتحمل الارش ويتحمل الايه؟ ويتحمل الاجره. لكن طبعا هيرد عليه وهيروح فين؟ فهو صاحب الان صاحب الغرس اهم حاجه الان قدامنا، عايزين نسلكوه. ان كان في غراسه نقص يبقى له الارش، الاجره لا يتحمل شيء. وفي النهايه لصاحب الارض او لرب الارض ان يرجع على من؟ على الغاصب، لأنه تسبب في غرمه. لكن نسلك مين؟ نسلك صاحب الغرم. ثم يقول وكذا إذا ضرع الأرض المغصوبة ببذر الغير، هل له تبقيته بأجرة أو مجان؟ أنا عايزك تركز معايا في السطر ده. الصورة اللي فاتت واضحة ولا مش واضحة؟ الصورة اللي فاتت يا اخوانا الان ان صاحب الغاصب هذا قلبه ليس فيه رحمة، غصب ارضا وغصب غرسا. لا ما تعلقش يا محمود على الزرع، غرس سلم في الغرس الان، لان الزرع ليه مسألة الان. طيب ماشي تمام. الغرس اكرمك الله الذي غصبه، اللي هو طرف ثاني خالص غير صاحب الارض المغصوبة، عمل في ايه؟ غرسه برضه، غرسه في ملك في ملك الغير اللي هو صاحب الارض الايه؟ المغصوب. طيب قام الغراس، صاحب الارض المغصوبه الان له ايه؟ له احد خيارين. الخيار الاول اما ان يتملك هذا الغراس بقيمته، واما ان ايه؟ واما ان يقلعه. طيب مع مراعاة القلع، مع مراعاة القلع نراعي امرين ايضا، الارض والاجر. الارض لو كان الغراس نقص عن قيمته تمام، احنا قلنا 8000 يبقى يضمن 2000. الاجره لا يتحملها صاحب الغراس، وانما يتحملها صاحب الارض، ثم يرجع على مين؟ يرجع على الغصب. الان بقى مش غراس، ده زرع. يقول وكذا يعني الغاصب زرع الارض المغصوبه ببذر الغير، دي برضه يترجعك لايه؟ للعاري. مش الزرع جاء شيخ احمد عليك حب الله، لما قام الزرع واراد المعير أن يرجع في عاريته، ماذا نقول له؟ يصبر حتى يأخذ صاحب الايه؟ الزرع زرعه. تمام؟ دي بالنسبة لمين؟ للمعين. تمام؟ ليه؟ لأن للزرع أمدا قريبا بخلاف الايه؟ الغرس. مش احنا قلنا في الغرس قلنا هو بالخيار؟ قلنا بالايه؟ بالخيار. هل في الزرع برضه تقول هو بالخيار؟ رد المسألة بالنسبة للإعارة. الإعارة انت ما قلتش بالخيار. ليه؟ لأن للزرع أمدا قريبا. يبقى بقول له انتبه حتى يأخذ صاحب الزرع زرعه، لأنه نماء. يقول وكذا إذا زرع الأرض المغصوبة ببذر الإيه الغير. يعني في عندك كم طرف؟ ثلاثة، غاصب ومغصوب منه اثنين، صاحب أرض وصاحب إيه وصاحب بذر. هل له تبقيته بأجرة أو مجانا؟ خلي بالك هنا هو ده بسرة يا محمود. قال محمود ده بسرة قال، ما ده بسرة قال، تمام. وإنما هو قال لك إيه بقى الكلام الآن هو كده كده سيبقي الإيه الزر، لكن الكلام هل سيبقى الزر بأجرة أو مجانا؟ بأجرة أو بغير أجرة؟ هو يقصد حاجة، يقصد لو قلنا بأجرة سيرجع على الغاصب ولا يرجع على صاحب البذر؟ قال لك إن قلنا بأجرة يبقى سيرجع على مين؟ سيرجع على صاحب الغرس، سيرجع على صاحب الغرس رجال، مش هو الآن كأن صاحب أكرمك الله الزرع يرجع لصاحب الزرع، مش كأن الآن صاحب الزرع مأجر الأرض. ما هو لصاحب الزرع زرعه ولصاحب الأرض أجرته. خليك بس يبقى إن قلنا هيبقى في أجرة سيرجع على من؟ على صاحب الزرع اللي هو صاحب البذر. ما هو صاحب البذر سيأخذ إيه؟ سيأخذ زرعه فكأنه أجر أرضا إيه؟ بيضاء. ده بإن قلنا مجانا، مجانا ده كلمة جامدة بقى، يغفر ويغرح في الأرض وبعد كده نقول مجانا. نقول لك لا، هو يقصد هنا بمجانا إيه؟ أيوة أحسن، مجانا بالنسبة لمين؟ لصاحب الزرع والغاصب والذي يتحمل الأجر. يعني الخلاف الآن يكون في إخواننا، نخلص من هذا إن صاحب الأرض كده كده له أجرة، لكن من يتحمل الأجرة؟ هل الغاصب ولا صاحب الزرع؟ هي دي الخلاف عندي. شيخ شواسي كان بيضبط بكوباية شاي. طبعا انتوا اهل كرة، خلاص هي المسألة خلاص يا شيخ، على خلاص على وشك يعني. شكوى 16 جزاك الله. يقول رحمه الله ورقوبة ونحوها كنعناع وبقول مما يجز مرة بعد أخرى أو يتكرر حمله كقفة وباذنجان كذر. طيب نرجع بذهنا الدرس اللي فات، مش الدرس اللي فات احنا كنا بنتكلم على ان هو لو فيما يتعلق بمسألة الذر، و لو أن الغاصب أكرمك الله زرع في الأرض المخصوبة، زرع بقى هو ما فيش طرف تالت ولا غيره، هو اللي جاب الزرع وزرع، مش قلنا أكرمك الله يفرق بين حالين في هذه المسألة؟ فماذا لو ترك، لو وجد صاحب الأرض أرضه أثناء الزرع؟ يعني كان الزرع لسه لم يأخذه ليه؟ لم يأخذه الغاصب، يعني مش بعد الضم والحصاد. مش احنا قلنا الأصل إن صاحب الزرع الأرض يأخذ الزرع، تمام؟ طيب هل مسألة الزرع هذه مسألة عامة لورود الحديث فيها من زرع في أرض غيره، تمام؟ ولا يقال مسألة الزرع هذه إذا كانت المسألة إنما هي بطن واحدة كما في الأرز والقمر وهذا الزرع لا يتكرر في الأرض، لأنه لو تكرر في الأرض لبعدت المدة على مين؟ على صاحب الزرع. وعليه ماذا لو كان الزرع يتكرر؟ هل يلحق بالغرس؟ فيقال لصاحب الأرض أن يجبر صاحب أن يجبر الغاصب هذا أن يقلأ الزرع من الأرض، ولا يقال بإن المسألة مسألة زرع وليست مسألة غرس؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زرع في أرض قوم تمام، ومن زرع من للعموم عليه يتناول أي زرع. المسألة الأول وضحت؟ يعني هو يريد لك أن يقول هل مسألة الزرع الذي يتكرر يلحق بالزرع ولا يلحق بالغرس؟ ده بأي فائدة الإلحاق؟ إن صاحب الأرض هل له أن يجبر الغاصب على قلع الزرع ولا ليس له أن يجبره على قلع الزرع؟ احنا قلنا في في في في في, في الغراس إن كان له غرض صحيح في القلع يعمل إيه؟ يجبره. هل يقال بالنسبة للزرع الذي يتكرر أيضا له أن يجبره ولا ليس له أن يجبره؟ طيب إن قلت بأنه ليس له أن يجبره بنقول ده زرع، والنبي عليه الصلاة والسلام في نص في المسألة من زرع، والحديث عام يتناول إيه؟ يتناول ما كان الزرع يتكرر وما لم يكن إيه؟ يتكرر. ده إن قلت له أن إيه؟ أن يجبره، قلت هذا الزرع المتكرر في ضرر سيقع على مين؟ على صاحب الأرض، وصاحب الأرض عايز أرضه تمام؟ وعليه يلحق الزرع بإيه؟ بالغراس، وله أن يجبره على قلعه إن كان له غرض فيه. ليه انت ما بتش معرفه يا ابن الزرع؟ زي بتزرع جامد بتزرع روز، اما الغرس بتجيب شجر بغير سنوات طويلة في الارض، بتجيب نخل، بتجيب. بروح البحيرة، الجماعة بتقول البحيرة عندهم خلفية كبيرة لازم يعلم جنان. يقول رحمه الله: ورطبة ونحوها. يعني انت ممكن تعمل رأس مسألة للمسألة ديت عشان برضو ايه تبقى واضحة معاك مسألة. إن كان الزرع مما تبقى أصوله في الأرض ويجز مرة بعد أخرى، إن كان الزرع مما تبقى أصوله في الأرض ويجز مرة بعد أخرى، هل يعامل معاملة الزرع الزرع العادي يعني أم معاملة الغرس؟ تمام. ورطبة ونحوها كنعناع وبقول مما يجز مرة بعد أخرى وكبرسين ودراوي أو يتكرر حمله كخساء وباذنجان. يقول رحمه الله اللي هو مين؟ الاثنين. كزرع فيما تقدم، في أن رب الأرض إذا أدركه قائما له أن يتملكه بنفقته، لأنه ليس له أصل قوي أشبه الحنطة والشعير، لا كغرس، أي ليس حكمه حكم الغرس. وضح يا شيخ سيد؟ وضح. ما لم بتكلم ويحتمل أن يكون حكمه حكم الغرس. وهنا المصنف رحمه الله بيقول طالما الأصل مش قوي، طبعا أصل أصل مثلا النخلة قوي، وممكن النخلة ممكن تغير مثلا 20-30 سنة مثلا، شجرة البرتقال قوية ممكن تغير قد إيه؟ أيضا سنوات طويلة. لكن أصل مثلا اللي بحد شاف أصل البرندال مش ضعيف برضه؟ ضعيف. ده القساء، القساء اللي هي الجثة طبعا برضه أصولها برضه هشة، فقال لك لا يلحق بالغرس لأن هذا الأصل أصل قوي وهذا الأصل أصل إيه؟ فالمسألة يعني مش هتطول جامد، يعني عايز أقول لك مش هتطول جامد. طيب احتمال آخر، ويحتمل أن يكون حكمه حكم الغرض لبقاء أصله وتكرر أخذه وعليه فيؤمر بقلعه، فيؤمر بإيه؟ بقلعه. لكن الأقرب الأول، الأقرب الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. يعني إيه؟ يعني يأخذ الزرع ولا يؤمر بالإيه؟ ولا يؤمر الغاصب بالقلع، لا سيما ويكون أصلا فيه هنا إضاعة للإيه؟ إضاعة للمال. والزرع هذا أكرمك الله يدخل في عموم الحديث الإيه؟ السابق. فإلحاق الزرع المتكرر بالغراس إلحاق فيه نظر، أولا لعموم النص، ثانيا لأن أصل الغرس أقوى من أصل الإيه؟ الزرع، فأصل الغرس يغيب سنوات طويلة بخلاف أصل الإيه؟ الزرع. يعني البرسيم يا شيخ أحمد البطن بتغيب قديه؟ أقصاها من 6 شهور 6 أشهر، كل الزرع يعني كل البرسيم من 6 شهور برضه. ده اللي احنا عندنا كان الرز الياباني كان بغيب قديه؟ يا تمني 6 حتى. فهذا تكررت أكرمك الله، فهذا تكرر إيه؟ تكرر، تكررت، تكرر زرعه أيوة، وهذا لم يتكرر ومع ذلك استوى كل واحد منهما مع الآخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا غالي، انت بتيجي ما شاء الله ساعة الأيام بالضبط. أرض الغاصب فغرسها وأثمرت، فغرسها وإيه؟ وأثمرت. طيب يفرق بين أمرين، بين بعد بين أن يأخذ الغاصب الثمرة، تمام، يبقى لا إشكال في هذا. لماذا؟ لأنه نماء ملكه. مش الأصل أكرمك الله أصل الغراس بالمين؟ أصل الغراس الغراس، يعني هو كان يمتلك هذا الايه؟ الغراس. فالثمرة اللي هي اللي هو خدها دي نماء ايه؟ نماء ملكه، تمام، للغاص. لكن الإشكال بقى في ايه؟ إن أدركها ربها والثمرة عليها. الصورة الأولى نماء ملكه، لأن هو يملك الايه؟ يملك الأصل، ده بالأصل هنا الايه؟ الشجر. الشجر مش في شجر وفي ثمر، ايه أصل الثمر؟ الشجر، تمام. فهو هنا يقول نماء ملكه لا إشكال، لكن إن أدرك صاحب الأرض أرضه والثمر على إيه؟ على الشجر، هل يقال بإن هذا الثمر يتبع الأصل خالص اللي هي الأرض، ولا يقال يتبع الأصل اللي هو الإيه؟ الشجر؟ يبقى تنازع هنا أصلين، الأرض اللي هي صاحب اللي هو يمتلكها الإيه؟ اللي هو ملك صاحب الأرض. طيب الغراس اللي هو الإيه؟ اللي هو ملك الإيه؟ ملك الغاصب. فهل يقال هنا أصلان؟ الأصل الأولاني اللي هو الأرض، الأصل الثاني اللي هو الشجر وعليه فالثمر أكرمك الله يقول لصاحب الأرض، ولا يقال بإن الثمر لصاحب الغرس؟ طيب نقرأ كلامه رحمه الله، يقول: وإذا غصب الأرض فغرسها وأثمرت فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب فهي له، فهي له. الضمير عائد على مين؟ الضمير عائد على مين؟ على الغاصب، عائد على الغاصب. والتعليل لأنه نماء أصل محكوم به للغاصب فكان له كأغصانها وورقها. والتعليل لأنه نماء أصل، لأنه نماء أصل محكوم به للغاصب. إيه الأصل هنا؟ اللي هو الشجر، فكان له كأغصانها وورقها. أغصان إيه؟ أغصان الشجر، مش غصن الشجر هو الغاصب، فكذلك الثمرة. طيب يقول وكذا لو أدركها والسماء، وكذا لو أدركها والثمرة عليها، والثمرة تبقى الواو هنا واو يا شيخ علي، تبقى واو المعية مع الثمرة، يعني هنقول مثلا ايه سرت والقمر، يعني مع القمر هتبقى مفعول معها، تمام. او وكذا لو أدركها والثمرة عليها على السؤال. طيب وكذا لو أدركها والثمرة عليها، لأنها ثمرة شجره فكانت له كأغصانها. يعني عايز يقول هي ثاني، عايز يقول هي كده كده الأصل واحد. ايه هو الأصل؟ الشجر. فلا يفرق بين أن يكون الغاصب قد أخذ الثمرة، وبين أن يكون أن تكون الثمرة لا زالت على الإيه، لأن الأصل واحد وهو الشجر. يقول قدمه في المغني والشرح والفارق والرعايتين والحوض الصغير وابن نظير والمبدأ وصححه الحديثي. قال والقياس على الزرع ضعيف. وعنه، عن مين؟ عن الإمام أحمد رحمه الله. كالزرع، الله، ده لو احنا قلنا وعنه كالزرع ده بأي الإشكال؟ يبقى في إشكال في المسألة؟ أيوه، إن يبقى له خيار على الأقل، اللي هو صاحب الأرض يبقى له الإيه؟ الخيار. له خيار بين أن يأخذ الثمر ماشي، أو الشجر كله بالثمر بتاعه بالقيمة. لا أكرمك الله، مش أيوه نعم، لأن له أصلا أن يأخذ الغراس، أصل الغراس بالقيمة ماشي، فما ينتج عن الغراس من باب إيه؟ من باب أولى. لو إحنا قلنا الغراس كالذر يبقى يفرق إيه؟ يخير بين الأمرين، بين أن يأخذ الإيه؟ الثمرة بقيمتها، تمام؟ ده لو أنت قلت إن الغراس هنا لا يكون كالإيه؟ كالذر، يبقى هي هتبقى حالة واحدة بس، إيه هي؟ إن الثمرة لا تكون إلا لمن؟ إلا الغاصب. لماذا؟ لأنه نماء ملكة. واضحة ولا مش واضحة؟ إحنا قلنا الآن من ساعة الرنجود، إيه الفرق بين الزرع القائم وبين الغرس القائم؟ أيوه ايوه احنا واحنا دي اللي احنا عايزينها هنا. طب طيب في الصوره الاولى ان الغاصب اخذ، هل له خيار؟ لماذا؟ لانه نماء ايه؟ لانه نماء تبع اصل مين؟ اصل الغاصب، يبقى مفيش خيار بالنسبه لمين؟ بالنسبه لصاحب الارض. يبقى الصوره الثانيه، لو قلت بان الثمره مش الغراس، لو قلت بان الثمره تلحق الزرع يبقى له الايه؟ الخيار. لو قلت بان الثمر الغاصب يبقى له خيار ام ليس له خيار؟ له، ليس له خيار. طيب وقل عنه كالزرع ان ادركها قبل الجذاذ اخذها وعليه الايه؟ وعليه النفقه. قال في الشرح الكبير، طبعا في الشرح الكبير يرجح ان مساله اكرمك الله، مساله الثمره هنا لا تلحق بالزرع، لأن الزرع أصله الأرض، ولأن الثمرة أصلها الغرس. تاني، لأن الزرع أصله إيه؟ الأرض. لذلك كان لصاحب الأرض إيه؟ الخيار بين التملك بالنفقة وبين أن يبقيها في أيدي الغاصب وله أجرة إيه؟ الأرض. لأن الزرع أصله إيه؟ لأن الزرع أصله الأرض. مش الرز أصل الأرض، هو الرز ملوش أصول، تمام؟ لكن الثمرة التي نددت عن البلح اللي طلع من النخل والبرتقال اللي طلع من الشجر، طلع من ايه؟ خرج من اصل. قال في الشرح الكبير: ولأن الثمرة تفارق الزرع من وجهين. الوجه الأول أن الزرع نماء الأرض، فكان لصاحبها أن الزرع نماء الأرض. طبعا اخوانا الدروس ديت مبنيه على دروس الايه؟ يعني بعض الاخوان اللي بيجي درس وبيغيب درس، الكلام طبعا هيبقى صعب يا شيخ علي ولا يا شيخ احمد؟ فاحنا في كل درس نحتاج ان انت تشرح الدروس اللي فاتت. والله المستعان. قال في الشر الكبير: ولأن الثمرة تفارق الزرع من وجهين، الأول أن الزرع نماء الايه؟ نماء الأرض. فكان لصاحبها له أن يأخذ الايه؟ له أن يأخذ هذا الزرع، وله أن يتركه الميه، وله أن يتركه الغاصب بالأجرة زي ما قلنا. والثمرة نماء ايه بقى؟ نماء الشجر. فكان لصاحبها، يعني عايز يقول لك الثمرة الميه، الثمر الغاصب. ثاني، أنه يرد عوض الزرع إذا أخذه، أو أنه يرد اللي هو مين؟ صاحب الأرض، عوض الزرع اللي هي النفقة اللي احنا قلنا عليها، إذا أخذه مثل البذر الذي نبت منه الزرع مع ما أنفق عليه، ولا يمكنه مثل ذلك في الثمرة. ولا يمكنه إيه؟ مثل ذلك في الثمرة. لا يمكنه مثل ذلك في الثمرة ليه؟ هو لعله يا شيخ أحمد يقصد عليك حفظ الله إن ال ان الـ الـ الاصل مع الثمرة هيكون ايه؟ هيكون فيه مال طائل عليه، تمام؟ ده ازاي؟ هتقدر ازاي؟ طيب يمكن تقدروها كذا ظرف. احسنت. وعليه التعليل الثاني اضعف من التعليل الايه؟ الاول. يبقى الزرع نماء الارض، فكان الميل، فكان لصاحبه، بخلاف الثمره اللي هي النخل او البرتقال، نماء من؟ نماء الغرس، فكان الايه؟ لصاحبه. اما التعليل الثاني فهذا اضعف. نعم. يلحق كل شيء باصله. يبقى عليه الزرع لصاحب الأرض، والثمر لصاحب الايه؟ لصاحب الغرس. نقف هنا، معلش يا شيخ خالد الجنافي.